إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حكايات الشعوب قصة من مصر، الكاميرا في المعركة، تأليف عادل القنصل. من حكايات الشعوب برنامج من إخراج محمود يوسف. يلا يا عطيه، يلا. هنروح فين يا محمد؟ هننسحب. لا، انا ما انسحبش، انا لازم استنى لاخر المعركه. اسمع الكلام اللي بقول لك عليه. الله، الكاميرا مش عايزه تصور. احنا في ايه ولا في ايه؟ يلا بينا يا عطيه، هنموت غدر. العوض على الله، العوض على الله. انا حاسس اني كنت في كابوس فظيع. سمي بالله في قلبك يا عطيه، ده حتى الكاميرا عطلت، مرضيتش الثور اللي حصل. طب قوم بينا عشان نزور النقيب عصام في المستشفى. ماله النقيب عصام؟ الحمد لله جت سليمة، جرح بسيط. الحمد لله. اتشجعوا يا أولاد، أنا محبش أشوفكم بشكل ده. سلامتك يا فندم. الله يسلمك يا عطية. وإيه أخبار النقيب عزت يا فندم؟ الحمد لله بخير. إحنا لازم ننسى اللي حصل، لازم ننتصر عليهم بإذن الله. ما هو ده اللي أنا عاوزه منكم، مش لازم نضعف، لازم معنوياتنا تكون مرتفعة مهما حصل. أنتم شباب البلد وأملها. توعدوني؟ نوعدك يا فندم. كان نفسي أشوف النصر بعينيا وأصوره بالكاميرا بتاعتي قبل ما نخرج من الجيش يا منى. وأنا كمان يا عطية. ربنا يعوض علينا. أنت مش هتروح لبابا وتكلمه زي ما اتفقنا؟ طبعا هروح له طبعا، بس كان نفسي نكون منتصرين علشان يبقى الفرح فرحين. ايه مالك يا منى؟ ابدا. اياك تكوني زعلانه علشان ما عملناش زينات في الفرح. هو احنا هنتجوز كم مره يا عطيه؟ دي مره واحده. انا اسف يا منى، لكن مش معقول كنت هعمل فرح بالشكل اللي انت عايزاه والبلد في ظروف مش هي. انت عاطفي زياده عن اللزوم. زياده عن اللزوم؟ هو اللي بيحب بلده ووطنه يبقى بيبالغ في عواطفه؟ لازم تعرفي يا منى ان اللي ملوش خير في بلده ووطنه ملوش خير في بيته وزوجته وحتى في نفسه. الوطن يا منى هو البيت والحارة والحتة، واللي بيحب وطنه الصغير لازم هيحب وطنه الكبير. انت انسان عظيم يا عطية. وانت كمان يا منى، وربنا يخليك ليا. مبروك يا سعطية. مبروك؟ مبروك ايه؟ هندخل حرب تاني؟ وانت ما فيش في دماغك غير الحرب. طبعا يا محمد، انا مش هيهدالي بال الا لما نحارب تاني وننتصر. المهم انا ببارك لك على الجواز والمحل اللي هتعمله استوديو. ايه؟ لقيت المحل؟ طبعا يا سيدي، بس بعيد شوية عن الحتة بتاعتنا. مش مهم يا اخي، المهم انه يكون عندي استوديو للتصوير باسمي. طب يلا بينا بقى عشان نروح نكتب العقد. الله، الاستوديو بقى حلو قوي يا عطية، مبروك عليك. مبروك علينا احنا الاتنين. وهتسميه ايه؟ انا متفائل خير، عشان كده هسميه استوديو النصر. النصر؟ ايوه النصر يا منى، وما النصر الا من عند الله. ونعم بالله. انت فنان يا وادي عطية. ايه رايك بقى في الصور يا محمد؟ ها، ده النقيب عصام هيفرح بيها قوي. جميله جميله. مش بقولك انت فنان صحيح، مش مجرد مصورات يعني. اهدي احسن حاجه طلعت بيها من الجيش، اتعلمت التصوير. ادعي بقى للنقيب عصام، هو اللي ادالك الفرصه عشان تتعلم التصوير. صحيح يا محمد، النقيب عصام انسان وفنان ونعم القائد، علمنا حاجات كتير وهي نفعتنا بقى في حياتنا. الا صحيح، اخباره ايه؟ انا كنت بزوره وهو هنا في مصر، لكن من ساعة ما سافر الجبهة وما شفتوش. سافر الجبهة؟ راح يعمل ايه هناك؟ والله يا محمد انا عندي امل ان احنا هنحارب تاني. حرب حرب، انت مفيش على لسانك غير الحرب يا جدع. انت راجل فنان، والفنان دايما يحب يعيش في سلام. سلام؟ سلام من غير امان؟ من غير امان؟ طبعا، السلام ما يجيش الا بعد النصر، والنصر هو الامان. بس تعتقد ان احنا هنقدر نحارب تاني؟ طبعا يا محمد، انا وانت نعرف يعني ايه المقاتل المصري اللي مفيش حاجة تقدر تحد قوته وعزيمته. بس لازم تعرف اننا هنحارب يا محمد، هنحارب وبقوة وذكاء، ولازم ننتصر. لازم نحول مرارة الهزيمة لحلاوة النصر بإذن الله. يا ابني اسمعني بس. اسمعك ايه بس يا اما؟ دي حاجه بتاعت ربنا. محدش قال حاجه، بس انا نفسي افرح بعيالك. يا اما احنا ما بقالناش مده متجوزين. ازاي يا ابني؟ ده انتوا داخلين على 5-6 سنين اهو. ما هو اسمع كلامي وخدها للدكتور. ايه؟ اخدها للدكتور؟ ايوه، ده اذا كنت بتحبها بصحيح. طبعا بحبها، ده انا لو وفيت الدنيا مش هلاقي ضفر منى مراتي. خلاص، يبقى لازم توديها للدكتور. انت لسه ما نمتش؟ ها؟ لا لا، هنام اهو. انت بقالك يومين على الحال ده. الحال ده؟ ازاي؟ دايما سرحان وما بتنامش كويس. بتفكر في ايه يا عطية؟ ايه اللي شغلك؟ هيكون ايه بس اللي شغلني يا منى؟ الله، طب ومتنرفز ليه؟ حقك علي يا ستي، اصلي اعصابي يعني. المفروض تكون مبسوط مش عصبي. ها؟ مش فاهم. اصلي في عندي خبر حيفرحك قوي. خبر؟ خبر ايه؟ انا حامل يا عطي. ها؟ مش معقول. مش معقول. يا فرج الله يا فرج الله، احمدك يا رب واشكر فضلك. ناولين الهدوم يا منى. الله، انت نازل ولا ايه؟ ده احنا داخلين على الفجر. لازم اروح افرح امي. طب استنى للصبح، هي الدنيا حطير. ايوه حطير، يلا يا منى يلا. الف مبروك يا ابني، ربنا يقومها بالسلامة ويرزقك بالخلف الصالح. شفت يا أما كرم ربنا؟ أنت يا ابني طيب ودايما رامي حملك على الله. هو في اكرم من ربنا علشان الواحد يرمي حمله عليه. عن اذنك ياما اما اروح اصلي الفجر واصلي ركعتين شكر لله. ربنا يصلح حالك يا ابني ويهديك بحق هذا الاذان. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا. لا لا لا يا ست الحبايب، مش لازم تشيلي حاجه. يعني هسيب الشقه مكركبه كده؟ عطيه احنا داخلين على شهر فضيل، رمضان خلاص فضل عليه يومين ثلاثه. خلاص يبقى انا اللي هوضب الشقه. انت بقالك اسبوعين بالكتير وهتولدي. مش معقول يا عطيه، انت بترجع من الاستوديو هلكان. من حق، في خبر هيفرحك قوي. خير ان شاء الله. انت عارفه اني من زمان ونفسي يتعمل معرض للتصوير الفوتوغرافي. يعني في معرض هيتعمل ان شاء الله بعد العيد؟ دي فرصه اعرض فيها مجموعه صور الغروب. الحقيقه انها مجموعه جميله، خصوصا غروب الشمس. الشمس كده وهي بتغرب في النيل وفي البحر. حقيقي انت فنان مش مصوراتي وبس. كان نفسي اعرض صور للنصر في المعركه، لكن هقول ايه. يلا يا منى، يلا يا منى يا بنتي، جهزت بقيه هدومك؟ والله يا نينا انا ما كنتش عاوزه اتعبك. انت بتقولي ايه بس يا بنتي، ده انا في مقام المرحومه والدتك. ربنا يخليك لنا ياما ويقوم مراتك بالسلامه يا عطيه يا ابن حواء وادم. بقولك ايه ياما؟ نعم يا ابن. ما كنت انت اللي تخليكي قاعده معانا وتحضري ولاده منى هنا؟ يا ابن البيت عندي واسع، واخواتك هيجوا من السفر عليا في البيت. اللي تشوفيه ياما، وربنا ما يحرمناش منك ابدا. ازاي الكلام ده يا محمد؟ زي ما بقول لك كده، بعتولي استدعاء امبارح بالليل. غريبه، اشمعنى ما حدش بعت لي حاجه؟ ان شاء الله هتيجي معايا الجبهه وهنحارب سوا يا عطيه. يعني انت مبسوط علشان هترجع الجيش تاني وتحارب يا محمد؟ الا مبسوط، ده يوم المنى يا جدع. غريبه، وانا اللي كنت فاكر انك. فاكر ايه يا عطيه؟ ده انا ابن البلد دي. والله وطلعت اصيل يا محمد، طلعت اصيل. بينا علشان اروح اشوف الاستدعاء جالي ولا لسه. حاجه غريبه، اشمعنى انا الوحيد في الحته كلها اللي ما جالوش استدعاء؟ على العموم انا مسافر النهارده بالليل وحسأل النقيب عصام. قصدك الرائد عصام؟ الرائد عصام؟ تعرف انه كنت على اتصال بيه باستمرار. بقول يا محمد خير؟ انا حاجه معاك النهارده، انا لازم اكون بين صفوف المقاتلين. ايوه بس. ولا بس ولا حاجه، استناني بس لحد ما احضر نفسي للسفر، واذا عزمت فتوكل على الله. الحمد لله على السلامه يا عطيه. الله يسلمك يا فندم. مبروك على الترقيه يا فندم. الله يبارك فيك يا محمد. انا جاي متطوع يا فندم. والجيش يتشرف بجندي مقاتل زيك يا عطيه. هنحارب يا فندم ان شاء الله. وان شاء الله هننتصر، ربنا يوفقنا جميعا. بعد اذن سيادتك انا معايا الكاميرا، وهتكون على كتفي والبندقيه على الكتف التاني. وان شاء الله هتكون صور النصر. زوجتي الحبيبه منى، سلام وتحيه من ارض الجبهه. أعرفك بإني في حالة طيبة جدا جدا جدا، وكم تمنيت إن أكون بين صفوف المقاتلين على الجبهة المصرية، راجيا من الله أن ينصرنا حتى نرفع حماتنا عالية. وأرجو أن تطمنيني على صحتك وصحة الوالدة. إيه عطية، أنت لسه صاحي؟ بكتب جواب لمونة يا أخي. ربنا يقومها لك بالسلامة. على الله يا محمد، وتبقى الفرحة فرحتين. لا يا حلو، دول هيبقوا تلاتة، النصر والمولود وصور النصر اللي هتحطها في المعرض. يا ريت يا محمد يا ريت، وإن شاء الله هتبقى أحسن صور في المعرض. ممكن بقى حضرتك تنام عشان عندنا بكرة تدريب ميداني. يا أخي مش جايلي نوم. لا أنا هقوم أنام في خيمة تانية. خلاص خلاص خلاص يا سيدي خلاص، خليك هنام أهو. وسلامي للست الوالدة وجميع أفراد الأسرة، ولكم جميعا سلام وتحية، وإلى لقاء قريب بإذن الله. زوجك المخلص عطية. ربنا يستر طريقك يا ابني وجلنا بالسلامة. على الله يا نينة. مالك يا بنتي؟ مالك يا منى؟ مش عارفة يا نينة، مغص مغص شديد قوي. يبقى الفرج قريب إن شاء الله. هنا القاهرة، إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء. عبرنا القناة يا محمد، عبرنا القناة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله هندخل سينا وترجع لينا، ترجع ارض مصرية. الحمد لله الحمد لله، احنا موقفنا دلوقتي من ناحية العسكرية تمام. قولي يا عطية، قدرت تصور حاجة؟ طبعا يا فندم، انا مصور كل اللي حصل، والصور كلها فرح وانتصارات. قدرت تحمض الافلام؟ بعد المعركة ما تخلص يا فندم، بس انا متفائل ان الصور هتبقى حية فعلا. محمد كان قال انك سبت المدام في حالة وضع، صحيح؟ صحيح يا فندم. طب ايه رأيك بقى لو تنزل اجازة 48 ساعة تطمن عليها؟ معقول يا فندم؟ معقول ابقى انا الجندي الوحيد اللي في اجازة اثناء المعركة؟ اهو برضو تطمن. انا لازم اطمن الاول على تحقيق النصر، النصر اللي انا بحلم بيه من 6 سنين. ربنا يوفقنا جميعا يا عطية. خد يا عطية، ادي 5 افلام فاضية بعتهم لك الرائد عصام. وانا صورت 5 افلام، يبقوا 10 افلام، يعني حوالي 360 صورة، وانا واثق ان مفيش ولا صورة فيهم اتحرقت. طول عمرك فنان يا ولا. ان شاء الله هصور 5 افلام وحمد الصور كلها في اقرب فرصة. ان شاء الله. خليك ورايا واحمي ظهري يا محمد عبال ما صور معركة الدبابات. انا من رأيي بلاش تصور دلوقتي، الجبهة كلها نار. سيبها على الله، بس خد بالك من نفسك انت. وطي عطية، وطي عطية، القنابل نازلة علينا. عطية عطية، رد علي رد علي. عطية محمد، خد بالك خد بالك من الأفلام يا محمد، الأفلام كلها موجودة في الجربندية. لا انت هتعيش عطية لحد ما تحمض الأفلام بإيدك وتشوف مجهودك، وإن شاء الله هتعرض الصور في المعرض. كان نفسي أشترك في المعرض يا محمد، وكان نفسي أشوف ابني. وصيتك يا محمد، إذا كان ولد أو بنت، خلي منى مراتي تسميه نصر. عطية عطية عطية. مبروك يا بنتي، إن ربنا قومك بالسلامة. شكراني، تعبتك معايا. إلا تعبتيني، ده أنا النهاردة الدنيا مش سيعاني من الفرحة. شوفي الولد طلع زي القمر إزاي. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ربنا يرجعك بالسلامة يا عطية. وبعدين يا محمد، كان نفسه يشوف النصر بعينه. والحمد لله شاف النصر بعينه. عطية مات شهيد يا محمد، واحنا كلنا كان نفسنا يبقى لنا الشرف ده. الله يرحمك يا عطية، كان مثل للرجولة والشجاعة وحب بلده. وحد الله يا نينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كان نفسه يشوف ابنه ويكبر الاستوديو ويدخل المعرض. كانت أمله كبيرة قوي. كان أمله برضو إن يشوف النصر بعينه. على فكرة هو كان نفسه يسمي المولود نصر. فعلا دي مجموعة صور نادرة. الله يرحمه يا فندم، كان فنان بصحيح. شوف الصورة كأنها هتنطق، وخصوصا الثلاث صور بتوع معركة الدبابات. كان نفسه يصور كل معركة الدبابات، لكن حاولي بس. اللهم لا اعتراض على حكمك. على فكرة يا محمد، أنا عرضت الصور دي على القائد ووافق إنها تتكبر بالحجم الحقيقي وتتحط في معرض عام وباسمه كمان، باسم الشهيد الرقيب مجند عطية عبد الواحد. أهلا يا حضرة الضابط، اتفضل. أهلا بيك يا فندم. الحقيقة أنا جاي لك البيت عشان تحضري معرض شهيد عطية بدعوة من القائد. متشكرة يا فندم. وفي بعد المعرض احتفال لتكريم الشهيد عطية عبد الواحد. متشكرة يا فندم. شايف يا محمد الناس جاية قد ايه عشان تشوف المعرض؟ طبعا يا فندم، الحقيقة هي صور حية ومجسدة المعركة. أنا حاسس فعلا أننا في الجبهة، وعطية قدامي ماسك الكاميرا وبيصور بيها، ومش خايف من قذائف الطيارات ولا دنات المدافع. كان بطل وفنان. اتفضلي يا فندم، دي جايزة المعرض ودي شهادة تقدير باسم الشهيد عطية. ياريت تحطوا الحاجات دي في ايد ابنه الرضيع نصر. نينة نينة. ايوه يا منى يا بنتي. تعالي يا نينا هاتي نصر، هو اللي يستلم الجايزه اللي كان مفروض يستلمها ابوه. سمي يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قدمنا لكم من حكايات الشعوب قصة من مصر، الكاميرا في المعركة، تأليف عادل القنصل، اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات المرسي أبو العباس محمود الحديني، نادية رشاد، راجية محسن، ومحمود زكي. تسجيل ومونتاج إمام عبدو. المخرج المساعد داليا رشدي. حكايات الشعوب، إخراج محمود يوسف.